عشقان عيونك وجنونك ما في بدونك عيش النهار عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل المشوار. مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا يسعد أوقاتكم بكل الحب ومع كل الحب بنبدأ معكم مشوارنا من طرطوس. عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل المشوار. انت حبيب القلب انت رفيق الدرب. رح رافقكم على مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف مع محطات عديدة ومتنوعة. بعدك ما في حب بعدك ما في حب حبك قد السماء وديش حطتنا الأولى مستمعينا من برنامجنا قهوة وكتاب. اخترنا نقلب صفحات رواية الخيميائي لباولو كويلو ونعيش أحداث الرواية حتى نوصل للدروس والعبر المستفادة منها. وشخصية الراوي اليوم هي اللي رح تنقلنا لعالم وفضاء آخر. برحب فيك الشاب هاشم زلخة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني أي تسمية تثير الفضول؟ شو الفكرة اللي ممكن توصلنا من تسمية الخيميائي؟ الحقيقة أنه كتاب الخيميائي اعتمد بتسميته على الخيمياء أي علم الكيمياء القديم. طبعا هو كل علم الخيمياء يتمحور في محور واحد اللي هو الإنجاز العظيم كما لقبوه. طبعا هو الإنجاز له شقين، شق سائل وشق صلب. الشق السائل هو إكسير الحياة المديدة اللي بيشفي أي مرض وبيمنع الإنسان من الهرم، وحجر الفلاسفة اللي هو بأي ذرة منه ممكن يحول أي معدن إلى ذهب خالص. بالتالي بنستنتج أنه علم الخيمياء هو علم إكمال النواقص والبحث في رحلة الذات أكثر وأكثر، يعني الاندماج بالطبيعة للوصول إلى حالة الكمال الإلهي. طبعا حاشا لله الوصول للكمال الإلهي، لكن الكمال بمعنى مجازي. خلينا نقول أنه أكيد ما فينا نوصل لمرحلة الكمال الإلهي، ولكن مجرد السعي هذا الشيء بيطورنا بمراحل من الوعي والنضج، هذا الشيء لصالحنا وفينا نقول نرتقي لمرحلة رائعة بحياتنا. باولو كويلو المؤلف الروائي اللي كتب الخيميائي لابد من أنه نتعرف عليه قبل الخوض بالحديث عن أحداث الرواية. أكيد باولو كويلو هو كاتب برازيلي، كاتب كان بالنسبة للكثير من الشباب والشبان عبارة عن منارة. كان إنسان مثلا باولو كويلو إنسان عاش حياة مليئة بالأحداث، حياة مثلا مشي فترة مع الهيبيز، مشي فترة دخل السجون، دخل مصح عقلي، جرب إذن كل المستويات وكل الشرائح والأشخاص. تماما. بالنهاية اهتدى إلى طريق بعد ما مثلا ألفه وذكر قصة حياته بكتاب حاج كومبوستير وهو الكتاب الأول لإله. ذكر رحلة السعي تبعه بالحج بطريق كان مهجور منذ زمان، مفروض هو طريق الحج كانوا يحجوه كل السحرة وكل أو مو سحرة بالمعنى الحكماء أو يبحثون عن السحر. السحر ليس مقصود فيه الشعوذة طبعا، السحر بالحب الحكمة والبحث عنها. لهيك شرح لنا باولو كويلو كتير عن نفسه بحاج كومبوستيلا، وأنا بنصح أي حدا يقرأ كتاب حاج كومبوستيلا ليتعرف 100% على باولو كويلو. هلأ رح نتعرف عليه أكثر بعدين لما نطلع عليه، ولكن اليوم موضوعنا الخيميائي هي فعلا هالرواية اللي فعلا دخلت لعقول وقلوب الشباب، ومنلاحظ أنه الأغلبية اللي منلتقى فيهم واللي أروها بالتحديد استفادوا وغيرت جزء كبير بحياتهم. قبل ما نحكي عن التفاصيل رح نسمع سوا استطلاع كان آراء بعض الشباب والشابات اللي قرأوا رواية الخيمياء إلى باولو كويلو. أنا قريته بمرحلة كان هو الكتاب الأول اللي أنا بقراه بعد كتاب السر، فحبيت أسلوب باولو كويلو، حسيته شخص روحي جدا. حبيت الكتب من وراء هذا الكتاب، حسيت أنه أنا لفترة طويلة بدي أقرأ هذا النمط من الكتب لأنه عم يعطيني كتير طاقة، كتير عم بلامس مشاعر يعني وعواطف، فأنا عم بستمتع وأنا عم بقرأ الكتاب. هذا الشيء خلاني أقرأ كتير كتب لباولو بعدين لحتى أغير يعني، فهذا الانطباع كتير حلو، حتى حابة هلأ أعمل تجربة أنه أنا بعد 7 سنين أرجع أقرأ الكتاب لحتى أشوف تأثيره علي هو نفسه أو هذاك التأثير كان لأنه أول كتاب أو يعني هاي الفكرة. بالمجمل أنا يمكن ما بعود بتذكر تفاصيل أحداث، لكن بالمجمل باولو كويلو بيدخل بالأعماق، بيدخل بدغدغ المشاعر الإنسانية، فكتير هو أخاز بأسلوبه بالتالي وعميق بأفكاره، بالتالي أنت بتحبي كمان تعيدي قراءته، عنده أكثر من رواية وفعلا هو لامس كتير مشاعرنا، لذلك في متعة بقراءته. أنا قرأت كمان الخيميائي من فترة طويلة، بس اللي لاحظت فيه إنه باولو كويلو عم يحكي عن التجربة الإنسانية لكل واحد فينا، إنه إحنا عم ندور على الشيء اللي بنفقده ومنفكر إنه هو بعيد عنا كتير، هو بالفعل هو داخلنا نحن، اللي عم نبحث عليه بالخارج هو موجود عنا بالداخل. هيدي هي الرسالة اللي اكتشفتها من الرواية. قارئ الرواية من زمان شي 6-7 سنين يعني، بتذكر انه كتير عجبتني وحتى صرت انصح العالم كمبتدئين بالقراءة انه يقرؤوها لانه صغيرة وممتعة بنفس الوقت. تذكر هيك عبرة او حكمة اخذتها منها انه ممكن الانسان كتير يسعى ويعني يحارب بالحياة ويشتغل كرمال ياخد شيء بالأخير بيطلع هو شيء قريب منه يعني، بس كل شيء ولو قريب مننا بده جهد ومحاولة وكذا، والأحداث اللي بتصير معه ممكن كل حدث بسيط فيه عبرة. حتى بتذكر من وقتها أنه أنا حطيت على دفتر جانبي هيك بعض يعني عبارات حلوة منها، كان كتير فيها عبارات حلوة يعني، رواية كتير حلوة وظريفة حدا مبتدئ بالقراءة يعني أنا بنصح فيها. قرأته بس من 7 سنوات، ما متذكر هلأ يعني تفاصيل عنه، حتى لو كان يعني باللحظة بالفترة يعني متذكر تأثيره بفترته، تأثير كان تأثيره كتير جيد وإيجابي ودفعني بشكل كبير بالحياة بطرق البحث وأهمية الاستفادة من عملية البحث بحد ذاته. بس حاليا هلأ أني أتذكر أحكي عنه ما بفي، ترك الانطباع وبس. هلأ أنا قريته من حوالي 4 سنوات، بتذكر بوقتها أنه أثر فيني كتير يعني، وكانت أول قراءة لي لباولو كويلو، بعتبره بعالم الروحانيات. بس متحمسة اني ارجع اسمعه من جديد معكم، لانه صراحة في كتير شغلات رايحة من بالي منه، فكتير متحمسة اني ارجع اسمعه معكم بالبرنامج. سمعنا آراء كل من قرأ رواية الخيميائي لباولو كويلو. هاشم، يعني أنت اليوم الراوي، ولكن قبل ما تروي لنا الأحداث ونعيش الألغاز حتى نوصل للعبرة، شو رأيك باللي قالوه؟ يعني يبدو الملاحظ أنه كل من أراه لأول مرة عم ينقطع فترة ويرجع يقراه عم تختلف معه الرؤية. صحيح هذا الكلام، أغلبية اللي يعني بيقروا لباولو كويلو بده يترك انطباع عندهم دائما، يعني دائما بتنسى الأفكار لك بده ضل إحساسك نفسه ثابت. باولو كويلو بيخاطب الروح، بيخاطب الأنا الداخلية اللي عنا، بيخاطب كل طفل بداخلنا. نحن قد ما كبرنا منضل بضمنا أطفال لكن متقيدة للأيام والظروف الحياة اللي نحن فيها، فباولو كويلو بيخاطب هذا الطفل، بيشجعه يتحرر، فلذلك حتى لو نسينا الرواية أو انقطعنا عنها انطباعه بضل نفسه ومنضل عايشينه ومنتمنى نرجع نعيشه مع الوقت، فلذلك أغلب الناس بتعيد قراءة الخيميائي أو أي كتاب لباولو أكثر من مرة. أنا شخصياً 6 مرات الخيميائي وكل مرة لاقي فيها شيء مختلف، جديد. في شيء جميل بتختلف الرؤية معك، حمست الطفل اللي جواتنا يخوض بأحداث الرواية ويتعمق أكثر. خلينا نقول ملخص عن الرواية بشخصياتها وأفكارها وأحداثها، بنبدأ بالمقدمة اللي دائما بتشدنا لما يكون الكاتب متمكن. هلأ الحقيقة باولو كويلو بيستخدم دائما مقدمة لسلسلة الطبعات، كتبه الصادرة باللغة العربية مأخوذة من موروث التصوف في الإسلام عن شيخ اسمه حسن، فبيكون عم يسأله تلميذه، يا معلمي من كان معلمك؟ فبيقول له أنا كنت تلميذ الحياة. بيقول له مين أكثر شيء أثر فيك؟ فبيقول له إنه طفل وسارق وكلب. وبيصير يذكر كل حدا فيهم كيف شو تعلم منه. من السارق تعلم منه إنه ما يأس، من الكلب تعلم منه إنه يتشجع ويتحدى مخاوفه، وتعلم من الطفل إنه يعني لا تبحث عن المكنونات بذاتها، يكون على الفطرة ويكتشف بشكل تلقائي مثلا. تماما. يعني وكأني قرأته أنا. تماما. هلا أنا بلسان غير العارف وغير القارئ عم حكيك حتى ناخذ منك المعلومات الأكثر. إذا حبينا نفوت بالتفاصيل ونروح برحلة البحث اللي راحة لأبحر فيها، خلينا نبحر معك. هلا لما انطلق باولو كويلو بكتابته اللي كان جدا حائر بكتابة إنه الخيميائي، كان عنده الفكرة وعنده حبكة لكن ما بيعرف من وين بده يبدأ. فلذلك انطلق من عبارة كتبها بكتاب حاج كومبوستيلا، وهي السفينة آمنة على الشاطئ لكنها ليست من أجل ذلك صنعت. وهي القصة بتحكي الرواية عن قصة راعي أندلسي اسمه سانتياغو، ولكن هون هو بالكلمة اللي حطها بالعبارة اللي حطها أنه خلانا نوقف لحظة أنه شو المقصود بهالكلام، يعني يبدو هو عم بيحرض أذهاننا وعم بيحرض عقولنا وتفكيرنا، شو في وراء هالكلام؟ تماما. باولو كويلو دائما قلتلك بيخاطب داخلتنا، بيخاطب يعني فضولنا، بيصير فضولنا والتشويق، لأن أسلوبه جدا مبدع وخلاق في كل ما بيكتبه هالإنسان. يعني ما بينحط نقطة على أسلوبه الأدبي، لأن والراوي اليوم عم بيقدم الرواية بتشويق. شكرا لك. مثلا بنحكي هلا الرواية مثل ما قلتي إنه بتحكي عن قصة راعي أندلسي اسمه سانتياغو. سانتياغو كان إنه مثلا تكرر عنده حلم أكثر من مرة، كان راعي للأغنام. في طبعا كانت الرعاة من أيام زمان، مثلا بهذيك الأيام إنه كانت جدا تجوالة كبير. كانت ما إنه ما إلى مسكن ثابت، دائما بالسهول بالحقول بالجبال دائما هيك. فكان صادف إنه تكرر عنده حلم أكثر من مرة. هذا الحلم كان إنه له كنز مدفون قرب أهرامات مصر. فمرة هي وقت اللي بيقرر إنه ينطلق، بيكون نايم بكنيسة مهجورة تحت شجرة الجميز، بيراوده نفس المنام، بيرجع بيشوف نفس الرؤية وإنه له كنز مدفون. فهو بيشوف انه طفل عم ياخده لقرب اهرامات مصر، بيقول له انه هون، بيأشر له على مكان. فها بيقول له هون موجود كنز، بيعطيه الاحداثيات تماما. لكن قبل ما يتاكد وين هو بيفيق دائما، يعني ما بيقدر يحدد الموقع بدقه. فهو بيظن انه هذا الموضوع كانت والدته تقول له انه هواجس. فهو بيقول انه بيكون متجه الى مدينه طريفه. مدينه طريفه بيعرف عم بيسمع عن امراه عجوز غجريه بتفسر الاحلام، فبيروح لعندها فبيقص لها رؤيا. بتمسك اول شيء كفه وبتصير تقرا له الكف. ما بتقدر يعني رؤيا غير واضحه، فبتضطر تلجا لقراءه الكف، تقرا له الكف. فبتقول له قص علي منامك، فبيقول لها المنام انه هيك هيك هيك، انا شفت انه لي منام. بتقول له عدني اذا فسرت لك المنام تعطيني 10% مما ستعسر علي. فقال له لك ذلك، يعني انه قال هو بالعكس انبسط انه انا وفرت على نفسي، هيك بيقول انه انا وفرت على نفسي، اخذت نصيحه مجانيه. فبتقول له انه لك كنز موجود قرب اهرامات مصر، قلبك رح يدلك عليه. هيك بتقول له. اذا ايضا اثارت الفضول اكثر وتركت هو يكتشف المفاتيح بنفسه. الحقيقه هي ايه اثارت فضوله، لكن اثارت خوفه كمان، هو خاف منه جدا وما عارف كيف يطلع من عندها. فبالصدفه بيكون متجه الى مدينه طريفه، بيستبدل كتابه. كان هو على فكره سانتياغو قرا في مدرسه اكريليكيه، قرا اللغه اللاتينيه، درس اللغه الاسبانيه ودرس اللاهوت. كان على اساس انه عم يعدوه ليكون كاهن، لكن هو بيرفض، بيحب السفر والتجوال، فبيصير راعي لهذا السبب. فهو كان مثقف، دائما يكون معه كتاب عم يقرأ، فرح على مدينة طريفة استبدل كتابه. إذن هوني بس ولو قاطعتك، بنقول أنه الثقافة ما أنا بحاجة تكون بمنصب معين أو بموقع معين حتى تكون مثقف. هذا واجب شخصي، لازم يكون حافز عند داخلي عند أي شخص أكيد. حتى يطور نفسه ويكتسب خبرات، يكتسب مهارات، يكتسب ثقافة على الأقل على المستوى الشخصي. أكيد هذا الكلام، لأن الثقافة بالنهاية هي منتوج شخصي، هي شيء تراكمي عنا فما بيوجد من يوم واثنين وثلاثة. لازم الإنسان يتعب على نفسه ويشتغل الثقافة إرضاء لنفسه ولفضوله وليس لمجابهة أي شخص أو أنا شوفوني مثقف. بدنا نكمل معك بالرحلة. انطلق بالرحلة. انطلق استبدل كتابه بمدينة طريفة، هو على بعد يومين من مدينة، كان بده يلتقي ببنت تاجر شافها السنة الماضية وقعد معه وقص له رؤياه وصار يحكي له عن إنه كيف هو عن البلاد الشافه والسهول، فكان متشوق جدا لرؤيته وبده كان ناوي يطلب ايده للزواج. فتوقف بمدينه طريفه، استبدل كتابه بكتاب اكبر من شان يكون وسادي له اريح، لان كان هو ينام على الكتاب، وعبأ ويعني ملا قنينته او زجاجه النبيذ تبعه ملأ بالنبيذ، وفوجراح جلس بساحه مدينه طريفه على مقعد، ففجاه بيجلس جنبه عجوز. فبصير يتحركش العجوز، بيقول له انه شو هذا اللي بايدك، شو الكتاب اللي معك، فبصير هو يتجاهله انه شو هاد انه ليش هيك، فبصير يقول له انه فرجني هالكتاب، بيقول له انت شو بتعرف تقرا كيف بدك تفهم، فبيقول له اعطيني كتاب، قال له كتاب ممل جدا بيبدا بالجنازه وكذا وهيك، فبينصدم انه طلع العجوز بيعرف يقرا. فرجع بعدها مثلا بصير العجوز يحكيه ويشرح له انه في كذا، قال له عن كنزك، بيقول له انه كيف انه بصير يتساءل بينه من نفسه كيف عرف قصه كنز، فشو شك بالعجوز الغجري انه يكون هو زوجة، لكن هذا الكلام مو صحيح. فبيصير فجأة بعد العجوز يتناول، ولكن كيف عرف العجوز يعني هلأ هون في صدفة وفينا بنفس الوقت نقول ما في شيء صدفة، لا هي ما صدفة، لأن هذا العجوز بحد ذاته إله رمزية خاصة جدا عند باولو كويلو، يعني هي لا ما رح نشرح الرمزية، نترك للمستمعين، نترك هذا اللغز، لغز التشويق تماما، نترك هني شو بيرتقوا فيه، لأن كل إنسان إله نظرته الموضوعية، ولكن حنقدمه بالنهاية منقدم بالنهاية. فهو بيمسك مثلا العود، بيصير مثلا يشرح له عن أشياء ما حد بيعرفها غير نفسه، سانتياغو مسترجى صارح فيها مثلا لما سرق سلاح أبوه، أول تجربة جنسية لإله، أول كذا، فبينصدم سانتياغو كيف يعرف هذا كل هاد. فبعدين بيقول له انه لازم تلحق اسطورتك الشخصيه، لازم تلحق. اذا هون انطلقت اول شراره عند سانتياغو، انطلقت اول شراره عند كلمه ضل الراوي الروائي يكررها دائما، هي اللي ضلت تشجع سانتياغو وما سمحت له يستسلم، هي اذا رغبت في شيء فان العالم كله يطاوعك لتحقيق رغبتك. هاي العبارة اللي قالها ملكي قادس أو هاي بالنسخة القديمة، لكن بالطبعات الجديدة سمنه وردت ملكي صادق، وبالنهاية اختلافات ترجمية أكثر من ذلك. رح نحكي أكثر ولكن بعد الفاصل. كتبت إليك من عتبي رسالة عاشق تعبي، كتبت إليك من عتبي رسالة عاشق تعبي، رسائله منازله يعمرها بلا سبب، كتبت إليك من عتبي. أكيد يعني شوقتنا فعلا هاشم، شو بدنا نقول عن العبارة، نرجع للعبارة اللي ذكرتها. الحقيقة أنا بشوف أنه تتلخص فكرة الرواية كلها بعبارة قال الملك ملكي صادق، اللي هي إذا رغبت في شيء فإن العالم كله يطاوعك لتحقيق رغبتك. طبعا هي العبارة فعلا بكل ما تعني الكلمة تشجع أي إنسان لإيقاظ شعلة بداخله وتخليه يعني يتبع أحلامه ويمضي فيها إلى الأمام وما يستسلم عند أي عقبات، لأن ممكن أي عقبة إذا عطيناها أكثر من حجمها تتحول لشيء يستحيل العبور منه، وبتصير الحقيقة جدار بكل ما تعني الكلمة يصعب علينا اجتيازه. فلذلك الإنسان يبحث عن الحلول بمنطقية وبموضوعية، ويآمن بنفسه، يآمن بأحلامه، يصدق ذاته، وبكل شيء والعالم كلاته بيكون معه لحتى يتابع يعني أسطورته الشخصية إلى الآخر. العالم بيتسخر له فينا نقول لما الواحد يقرر ويكون عنده اليقين المطلق بذاته أولا، ومن ثم بالعناية الإلهية، يعني ما في حدا فينا إجا على الحياة وانترك، رب العالمين أكيد معنا، بس يكون عنا الإرادة والإصرار واليقين. أفكار كتيرة مهمة وحلوة يدوب بلشنا فيها، رح نحكي عنها بالجزء الثاني من الأحداث الرواية، حتى نقول للمستمعين ينطرونا السبت المقبل، وأكيد اللي عنده وقت يطلع على رواية الخيميائي لباولو كويلو ويشاركنا بأفكاره. شو حابب تختم بفكرة أساسية؟ هلأ في في فكرة كتير رائعة وهي وردت إسا بالجزء اللي ما ناقشناه بعد لأن الوقت ما ساعدنا، هي إن قلبي، يقول الشاب للخيميائي، إن قلبي يخشى العذاب. قال الشاب للخيميائي: قل له إن الخوف من العذاب أسوأ من العذاب نفسه، وليس هناك من قلب يتعذب عندما يتبع أحلامه، لأن كل لحظة من السعي هي لحظة لقاء مع الله والخلود. حلو كتير. الجمال فعلا مو بكيفية الوصول إنما بالسعي لتحقيق الأهداف. ضروري نستمتع بهي الرحلة، رحلة السعي. أكيد. بدنا نتشكرك بحديثنا عن الخيميائي لليوم، الراوي الشاب هاشم زلخة، ونوعد المستمعين أكيد ينطرونا السبت المقبل بمحطة جديدة من قهوة وكتاب. شكرا لك. شكرا لك. هلا. كتب ورق ورسل لك يلي ينفع.